اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد درس الإحكام، ما زلنا مع كتاب الإيمان والنذور وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن الذي قال فيه: قال سليمان بن داود عليهما السلام: والله لا أطوفن اليوم على 70 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل. فقال النبي صلى الله: فلم تلد منهن واحدة إلا امرأة ولدت نصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك درة لحاجته. قوله: وكان دركا لحاجته، يراد به أنه كان يحصل ما أراد. ما معنى دركا؟ دركا يعني إدراكا، يعني تحصيلا. وكان ذلك دركا أي إدراكا ولحوقا ووصولا إلى ما أراده. ماشي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف دركا يعني لا تخاف أن يدركك فرعون وأن يلحق بك وأن يصل إليك. يبقى وكان ذلك دركا أي إدراكا ووصولا لحاجته. وقد يؤخذ من الحديث جواز الإخبار عن وقوع الشيء المستقبلي بناء على الظن. قوله لا أطوفن اليوم على 70 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، هل هذا أمر مقطوع له أم مظنون؟ مظنون. هو في عدة احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون ذلك يعني وقع له بطريق الوحي فيكون مقطوعا به، أو أن يكون ذلك جاءه يعني توقعه هو من عند نفسه فيكون أمرا مضمونا. لكن الأمر الأول ممتنع، لأنه لو كان عن وحي لوقع لكنه لم يقع، فتعين أن يكون عن ظن منه. فإن هذا الإخبار أعني قول سليمان عليه السلام تلد كل واحدة منهن غلاما لا يجوز أن يكون عن وحي، وإلا أي وإلا لو كان عن وحي لوجب وقوع مخباره. ما هو مخبره؟ لوجب وقوع مخبره، وهو حصول 70 ولد له. هو أخبر أنه سيحصل له 70 ولدا. ماشي. المخبر هو المعنى الواقع بالخبر، الخبر هو اللفظ، والمخبر هو المعنى الواقع اللفظ. يبقى حصول 70 ولد له هو المخبر. طب وخبره تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، هذا اللفظ هو الخبر، وحصول 70 ولد هذا هو المخبر. لو كان ما أقسم عليه سليمان عن وحي لوقع مخبر خبره ولا حصل له 70 غلاما. طيب إذن هو عن ظن، يبقى يجوز لك أن تقسم على أمر مستقبل. والله لأنجحن، والله لأنجحن، والنجاح بالنسبة لك مظنون لا مقطوع. طيب إذا جاز لنا أن نقسم على أمر يقع في المستقبل، يقع بطريق الظن في المستقبل، هل يجوز لي أن أقسم على شيء مضمون وقع في الماضي قياسا على ذلك؟ قال: وأجاز الفقهاء الشافعية اليمين على الظن في الماضي في أمر قد وقع، وقالوا يجوز أن يحلف على خط أبيه إذا ظن أنه خط أبيه. هذا خط أبيك قطعا القطع والغير متحقق، لكن أنا أظن أنه خط أبي بناء على بس هذه الكتابة وقعت في الماضي، كتب الأب ومات الأب وأنت الأب تحلف أن هذا خطه، تقول والله هذا خط أبي، والله كتب أبي هذا، طب أنت تظنه أن تقطع به؟ لا أنا أظنه. يبقى أجاز الشافعية أن تحلف على أمر مظنون لك وقع في الماضي قياسا على الحلف على أمر مستقبلي مظنون. طيب وذكر بعضهم أضعف من هذا. وأجاز الحلف في صورة بناء على قرينة ضعيفة. الكلام عندك كده هكذا أبو محمد؟ وأجاز الحلف في صورة بناء على قرينة ضعيفة. عندك الكلام هكذا؟ أجاز الحلف في صورة بناء على قرينة ضعيفة. نعم. طيب وأضعف من ذلك أظن لفظ أضعف يعود إلى مرتبة الظن. يعني أجاز الشافعية أن تحلف على أمر وقع في الماضي وهو مظنون لك، وأجاز بعضهم أن تحلف على أمر وقع في الماضي ومرتبة الظن فيه أضعف بأن يكون توجد قرينة ضعيفة فقط تدل على هذا الشيء، فأنت تظنه ظنا ضعيفا بناء على هذه القرينة الضعيفة فيجوز لك أن تقسم أن تحلف عليه. كده واضح؟ يبقى أجاز الشافعية أن تقسم على شيء وقع في الماضي وهو مظنون لك ومرتبة الظن قوية، وأجاز كذلك أو أجاز بعضهم أن تحلف على أمر وقع في الماضي وإن كان مظنونا لك في مرتبة الدنيا لم يثبت إلا بقرينة إيه؟ لم يثبت إلا بقرينة ضعيفة. يبقى إذا كان مظنونا بقرينة ضعيفة فالظن فيه ضعيف يجوز لك أن تحلف أيضا في هذه الصورة. كده واضح؟ وأما بعض المالكية فإنه دل لفظه على احتمال في هذا الجواز وتردد أو على نقل خلاف، أعني اليمين على الظن، لأنه قال والظاهر أن الظن كذلك وهو محتمل لما ذكرنا من الوجهين. والظاهر أن الظن كذلك، كذلك تعود على إيه؟ قرينة ضعيفة. لا إيه؟ أنت ترجع إلى أصل المسألة. هذا الحديث يدل على جواز الحلف على أمر مظنون يقع في المستقبل، وقياسا عليه أجاز الشافعية القياس على أمر مظنون وقع في الماضي. المالكي يقول يجوز، قال والظاهر أن الظن كذلك، والظاهر ماشي. وأما بعض المالكية فإنه دل لفظه على احتمال في الجواز وتردد أو على نقل خلاف، أعني اليمين على الظن، لأنه قال والظاهر أن الظن كذلك. والظاهر أن الظن كالقطعي، والظاهر أن الظن كالإيه؟ كالقطعي. كأن العبارة مع هذه حصل العبارة، يعني كما يجوز لك أن تحلف على شيء مقطوع به فالظاهر أنه يجوز أن تحلف على أمر مظنون. طب وخلاف الظاهر وجه ثاني في المسألة، أنه لا يجوز أن تحلف إلا على ما هو مقطوع، وأما المظنون فلا يجوز. يبقى كده حملنا كلام هذا الكلام كلام ابن الحاجب، والظاهر أن الظن كذلك ما معناه؟ إما أن تحمله على أنه أن فيه تردد أو على نقل خلاف. طيب كيف نشرح هذه؟ يجوز الحلف على المقطوع به والظاهر أن الظن كذلك، يبقى يجوز الحلف به بس أنت لا تقطع، ماشي؟ الظاهر أنه يجوز وربما لا يجوز. كده واضح؟ يبقى هذا هو الذي ذكره الشيخ، وأما بعض المالكية والمقصود بهم ابن الحاجب فإنه دل لفظه على احتمال في هذا الجواز وتردد، كأنه يقال يحلف على المقطوع به، والظاهر أن الظن كذلك، الظاهر أنه يحلف عليه وربما لا يجوز كده واضح، أو على نقله خلاف. فالظاهر أن الظن كالقطع يجوز الحلف به، والقول الثاني أنه لا يجوز الحلف عليه كده واضح. وأما بعض المالكية فإنه دل لفظه على احتمال في هذا الجواز وتردد، أو على نقل خلاف على احتمال في هذا الجواز، هذا هو المعنى الأول، أو على نقل خلاف هذا هو المعنى، أو هذا على احتمال في هذا الجواز هذا وجه أول، وقوله على نقل خلاف هذا وجه ثاني، أعني اليمين على الظن، لأنه قال والظاهر أن الظن كذلك، كأن العبارة ويجوز الحلف على المقطوع به والظاهر أن الظن كذلك، وهو محتمل لما ذكرناه من الوجهين، أن نجعله من قبيل احتمال أن يحمل على التردد في الجواز، والظاهر أن الظن يجوز الحلف عليه كالقطع، هذا ظاهر محتمل وربما لا يجوز، أو على إيه الوجه الثاني على نقل خلاف. يبقى في المسألة في قولان أظهرهما جواز الحلف على المضمون ماشي، ومقابله لا يجوز الحلف على المضمون. وقد يؤخذ من الحديث أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ أنه يثبت حكمه، وإن لم ينوي الحالف من أول اللفظ، وذلك أن الملك قال له قل إن شاء الله تعالى عندك رغي من اليمين، فلو لم يثبت حكمه لما أفاد قوله. الاستثناء هنا بمعنى الشرط. ولك أن تقول الاستثناء أعم من أن يكون الاستثناء المعهود أو الشرط، يعني لو قال والله لأضربن زيدا إلا أن يعتذر، هذا إيه؟ هذا استثناء، إلا أن يشاء الله، هذا استثناء بصيغة إلا، أو والله لأدخلن الدار إن شاء الله، هذا استثناء بصيغة الشرط. فهم يطلقون الاستثناء على ما هو على إيه؟ على ما هو أعم من الشرط والاستثناء، هذا إطلاق. طيب، وقد يؤخذ من الحديث أن الاستثناء، وهو هنا بالمعنى الأعم الشامل للاستثناء المعروف والشرط، إذا اتصل باليمين في اللفظ أنه يثبت حكمه، وإن لم ينوى من أول اللفظ. سليمان عليه السلام قال والله لأطوفنه، ولم إيه؟ ولم يقصد الاستثناء، فقال له الملك قل إن شاء الله. فلو كان قوله إن شاء الله لا يثبت حكما لما كان لذكره إيه؟ فائدة. يبقى يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أن من بدأ القسمة ولا ينوي الاستثناء فاستثنى في آخره أن الاستثناء يثبت حكمه وإن لم ينويه من أول اللفظ، هذا ظاهر؟ وقد يؤخذ من الحديث أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ أنه يثبت حكمه وإن لم ينوى الاستثناء من أول اللفظ، وذلك أن الملك قال له قل إن شاء الله عند فراغه من اليمين، فلو لم يثبت حكمه لما أفاد قوله. ويمكن أن يجعل ذلك تأدبا لا لرفع اليمين فلا يكون فيه حج. كيف نفهم هذا؟ والله لا أكفن اليوم على 70 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له قل إن شاء الله. هل المقصود قل إن شاء الله لرفع اليمين؟ هذا وجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحلف. ويبقى تعليق اليمين على المشيئة يرفع حكم اليمين ولا يترتب عليه الحلف. كده واضح؟ ده هذا احتمال. فإذا سرنا مع هذا الاحتمال نقول أن الاستثناء إذا وقع لك في نهاية اليمين أو بعد الفراغ من اليمين ولم تنوه من أول الكلام ولم ينوى الاستثناء من أول الكلام أن ذلك ينفعك، وأنه بهذا التعليق يرتفع حكم اليمين ولا يثبت الحلف. كده واضح وجوب الحلف. طب وفي عندنا احتمال آخر أنه لو قال إن شاء الله تحقق ما أقسم عليه ولحصل له 70 غلاما فلا يحنس للحصول الذي حلف عليه. لو قال إن شاء الله تبركا لحصل له مقصوده ومن ثم لا يحنس. لو حملنا الحديث على المعنى الثاني لا تكون فيه دلالة على الحكم الذي ذكرناه أولا، وهو أنه إن لم ينوي اليمين إن لم ينوي الاستثناء في أول اليمين لكنه قاله بعد الفراغ من اليمين أن هذا الاستثناء يرفع حكم اليمين. هذا الذي ذكرناه يثبت على المعنى الأول ولا يثبت على المعنى الثاني. وأقوى من هذا في الدلالة قوله عليه السلام لو قال إن شاء الله لم يحنف مع احتماله للتأويل. طيب أنا أترك هذه العبارة لكم تشرحونها. لو قال إن شاء الله لم يحنف، لو أسكر الشراب والحرم، لو أسكر الشراب لحرمة، فأنت تقول إيه؟ يؤخذ من هذا أن الإسكار علة في تحريم الإيه؟ في تحريم الشراب. وهو هنا يقول لو قال إن شاء الله لم يحنث، يبقى قوله إن شاء الله علة في عدم حنثه. وهذا إن حملت الحديث على هذا المعنى تقول إيه؟ تقول تعليق اليمين إتباع اليمين بالمشيئة يرفع حكم اليمين ولا يترتب عليه وجوب الحلف. ولا يترتب عليه الحلف واضح؟ ولا تلزم كفار. طيب قال لي مع احتماله للتأويل، مع احتماله للتأويل أيها هذا، لو قال إن شاء الله لتحقق مقصوده ولتحقق المحلوف عليه وحينئذ لا يحنث. يبقى ليس قول لا إله قوله إن شاء الله علة في عدم الحنث. لو قال لا إله لو قال إن شاء الله تحقق المقصود المحلوف عليه وحينئذ لا يحنث. يبقى لا يحنث لتحقق المحلوف عليه لا لقوله إن شاء الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى آخره. يقول الشيخ رحمه الله يمين الصبر هي التي يصبر فيها نفسه على الجزم باليمين. أنا عندي عبارة مع احتماله للإيه؟ للتأويل. بس مع احتمال التأويل دي أنا قلت لك أنا لم أفهم معناها، ثم نظرت في نسختك ونسختك ونسختان في الكتاب فلم أجد هذه الكلمة موجودة، لكن هي موجودة في الصفحة السابقة. اللي هي واقوى من ذلك في الدلاله في قوله لو قال ان شاء الله لم يحدث مع احتماله للتاويل. فلعل وقع خطا من الناسخ نقل كلمه من صفحه الى ايه الى صفحه، بس انا لا افهم هذه العباره وهي ساقطه عندكم من النسختين. حذفتم. طب هي التي والصبر الحبس، فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم وهي اليمين الكاذبة. المعنى زيد لم يأخذ منك مالا، وأنت تعلم أن زيدا لم يأخذ منك مالا، لكنك تحلف تقول والله أخذ زيد مني مالا، كده واضح؟ فأنت إيه؟ تحبس نفسك، تحبس نفسك على الجزم بهذه اليمين وأنت تعلم أنها أن المحلوف عليه ليس واقعا وأنه كذب. يبقى هي التي يصبر فيها نفسه، يعني يحمل فيها نفسه ويحبس فيها نفسه على الجزم باليمين مع علمه بأن هذا الأمر إيه؟ أن هذا الأمر كذب. والصبر الحبس، فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم وهذه اليمين هي اليمين الكاذبة. أقول لك راجع نفسك لعلك نسيت، هو لم يعطيك مالا فتقول والله لقد أخذ مني مال، هو لم يأخذ منك مالا، راجع نفسك فأقول والله لقد أخذ مني مالا، فأنت تحبس نفسك وتصر على ذلك الحلف ماشي وأنت تعلم مع علمك بأنه كذب. ويقال لمثل هذه اليمين اليمين الإيه؟ الغموس. طيب ضابط هذه اليمين ايه؟ الذي يظهر انها يمين تقع في الماضي على شيء حصل في ايه؟ في الماضي، وانت تحلف عليه على خلاف ما هو به. شيء وقع في الماضي وانت تحلف عليه على خلاف ما هو به. بخلاف الحلف على شيء مستقبلي. الحلف على شيء مستقبلي قد يقع وقد لا يقع، لكن أنت تحلف على شيء ماضي وتحلف عليه على خلاف ما هو به، فتكون هذه هي يمين الصبر، وتكون هذه هي اليمين الكاذبة، وتكون هذه هي اليمين الغموس. يمين وقعت في الماضي وأنت تحلف على الشيء على خلاف ما هو به في الماضي، أو خلاف على خلاف ما وقع عليه في الماضي. وفي هذا الحديث وعيد شديد لفاعل ذلك، وذلك لما فيها من أكل المال بالباطل ظلما وعدوانا، والاستخفاف بحرمة اليمين بالله تعالى. كده واضح؟ وهذا الحديث يقتضي تفسير هذه الآية بهذا المعنى، وفي ذلك اختلاف بين المفسرين. ويترجح قول من ذهب إلى هذا المعنى بهذا التفسير. يبقى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، المقصود الذين يحلفون على الأمر الذي وقع في الماضي ويحلفون عليه وهم فيه كاذبون ماشي، ومقصودهم بهذه اليمين أخذ أموال الناس بالباطل. وبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز، وهو أمر يحصل الصحابة بقراء تحتف بالقضايا. هذا قال الشيخ رحمه الله عن الأشعث بن قيس قال بيني كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدك أو يمينه قلت إذن يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ المسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. يبقى هذه الحادثة حادثة الأشعث بن قيس كانت سببا في ورود الحديث اللي هو من حلف على يمين صبر وكانت سببا في نزول الآية التي هي إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. يبقى هذه الواقعة كانت بيني وبين رجل خصومة فاختصمنا إلى رسول الله فقال رسول الله شهدك أو يمين قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله من حلف على يمين صبر. هذه الواقعة سبب في ورود الحديث وسبب في نزول الآية. هذا الحديث فيه دلالة على الوعيد المذكور كالأول وفيه شيء آخر يتعلق بمسألة اختلف فيها الفقهاء وهو ما إذا ادعى على غريمه شيئا فأنكره وأحلفه ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف فله ذلك عند الشافعية وعند مالك ليس له ذلك. تصوير المسألة كالآتي: أنت ادعيت على زيد مالا فالقاضي أولا يقول لك إيتي المدعي أيها المدعي إيتي بالبينة شاهدان فإذا لم تأتي بالبينة ينتقل الأمر إلى المدعى عليه فيقول له احلف أنك لم تأخذ منه مالا فأنت لم تأتي بالبينة وتركت الأمر للمدعى عليه يحلف فإذا حلف أنك ما أخذت منه مالا هل يمكن المدعي من الإتيان بالبينة بعد الإحلاف؟ فتقول أنا سآتي بالبينة على أنه أخذ المال إن أتيت بالبينة بعد أخذ المال هل تقبل ولا لا تقبل؟ معذرة إن حلفت على البينة بعد حلف المدعى عليه هل تقبل منك البينة أم لا؟ قال الشيخ رحمه الله فله ذلك عند الشافعية أنه إن أتى بالبينة بعد الإحلاف تقبل هذه البينة ماشي ويثبت بها الحق وعند المالكية ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر في ترك إقامة البينة يتوجه له. يبقى عند المالكية ليس له ذلك إلا إذا أتى بعذر يقول أنا لم أتي بالبينة في أول الأمر لسبب كذا منعني من كذا وربما يتمسكون بقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه وفي حديث آخر ليس لك إلا ذلك ووجه الدلالة منه أن أو تقتضي أحد الشيئين فلو أجزنا إقامة البينة بعد التحليف لكان له الأمران معا أعني اليمين وإقامة البينة مع أن الحديث يقتضي أنه ليس له إلا أحدهما. الشيخ رحمه الله يقول قد يكون في هذا الحديث دليلا لما رآه الشافعية من أن المدعي يمكن من إقامة البينة بعد حلف الإيه؟ بعد حلف المدعى عليه يعني إذا ترك المدعي يبطل. تسأل مسألك الآتي: المدعي عليه أن يأتي بالبينة فلم يأتي بالبينة وانتقلنا إلى المدعى عليه وحلفناه فحلف فبعد أن حلف وسقط الحق بحلفه قال المدعي أنا سآتي بالبينة فلو أتى بالبينة هل تقبل أم لا تقبل؟ الشافعية يقولون تقبل والمالكية يقولون لا تقبل. ماشي. المالكية يقولون لا تقبل. الشيخ يقول في هذا الحديث يمكن بهذا الحديث يمكن أن يستدل المالكية على قولهم لا تقبل إقامة البينة من المدعي بعد حلف المدعى عليه. لماذا؟ لأن النبي قال شاهداك أو يمين وأو لأحد الأمرين، فليس لك إلا أن تأتي بالبينة فقط أو أن يحلف المدعى عليه فقط. فإذا أعطينا الحق للمدعي في إقامة البينة بعد الحلف يكون قد له وقع له الأمران، الحلف وإقامة البينة، وهو ليس له إلا واحدا منهما، إما أن يأتي بالبينة أو أن يحلف المدعى عليه. المدعى عليه كده واضح؟ قال وقد يقال في هذا إن المقصود من الكلام نفي طريق آخر لإثبات الحق، فيعود المعنى إلى حسب الحسجة في هذين الجنسين أعني البينة واليمين، إلا أن هذا قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة، وفهم مقاصد الكلام نافع بالنسبة إلى النظر. هذا الكلام اللي هو مسألة دلالة السياق. طيب المالكي قال الذي قلناه، المالكي قال الذي قلناه، قال أن شاهدك أو يمينه وأول أحد الشيئين، وليس للمدعي إلا واحدا من الشيئين، إما إقامة البينة وإما حلف المدعى عليه، فإذا أعطيناه البينة بعد الحلف نكون قد أعطيناه كل الشيئين وهو ليس له إلا واحدا منهما. يمكن أن يقول الشافعي هذا الذي قاله المالكي، يمكن أن يجيب عنه الشافعي بأن يقول ليس المقصود من الكلام هو أن المدعي لا يمكن من إقامة البينة بعد حلف المدعى عليه، وإنما مقصود الكلام حصر طريق الإثبات في هذين الطريقين، طريق إثبات الحائر شاهداك أو يمينه. قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام حصر إثبات الحق في هذين الطريقين، وإذا كان هذا هو المقصود، إذا كان هذا هو المقصود فقد وجد البينة من المدعي. إن وجدت البينة من المدعي قبل الحلف أثبتت الحق، وإن وجدت بعد الحلف أثبتت الحق، لأن النبي بين لنا أن البينة من المدعي طريق لإثبات الحق، كما أن الإنكار مع اليمين طريق لإسقاط الحق. كده واضح؟ يبقى يقول الشافعي دلالة السياق دلتني على أن مقصود الكلام هو إثبات طرق إثبات الحق في هذين الطريقين، وحينئذ لا يمتنع إقامة البينة بعد الحلف. طيب من قال لك أن مقصود الكلام هو حصر طرق الإثبات في هذين الطريقين؟ تقول السياق دلني على ذلك، السياق دلني على ذلك. هذا يعرف عند الأصوليين بما يسمى دلالة السياق. قال الشيخ إلا أن هذا قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة، وفهم مقصود الكلام نافع بالنسبة إلى النظر. هذا الكلام شرحناه قبل ذلك عندما قلنا دلالة السياق دلالة لا يقوم عليها دليل. فلو سألني المالكي وقال ما الدليل على أن النبي قصد حصر طرق الحق في إثبات هذين الطريقين، أقول له السياق دلني على ذلك، لكن ليس عندي دليل، لأن دلالة السياق لا يقوم عليها دليل، وإنما هي دلالة ترجع إلى الذوق. طيب وبالتالي إذا وجدها الناظر اللي هو المجتهد أعملها، طب وإذا أراد المناظر أن دليل إثباتها لا تستطيع أن تثبتها. كده واضح؟ لأنها دلالة إيه؟ دلالة ترجع إلى ذوق المجتهد. فإذا قلت لك أقم، يعني إذا قلت لي أنا جائع، لو قلت لك أقم الدليل على هذا. لا تستطيع، لأن الجوع أمر أن أنت إيه تشعر به، كده واضح. طيب، وقد يقال في هذا أن المقصود من الكلام نفي طريق آخر لإثبات الحق، فيعود المعنى إلى حصر الحجة في هذين الجنسين، أعني البينة واليمين. وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا مانع من قبول البينة بعد الحلف، إلا أن الاعتماد على ذلك يسمى دلالة السياق، ودلالة السياق دلالة ذوقية لا يقوم عليها دليل، ولأنها دلالة ذوقية لا يقوم عليها دليل تكون قليلة النفع بالنسبة إلى المناظرة، لأن المناظر إذا سألك ما الدليل على هذا المقصود تقول السياق، ودلالة السياق لا يقوم عليها دليل. لو طلبك المناظر بهذا الدليل لا تستطيع أن تقيمه، فلذلك الاستدلال بدلالة السياق لا يقوى على المناظر. تقول أنا أشعر من هذا الكلام أن النبي ما قصد إلا حصر طرق الإثبات في هذين الطريقين، فيقول لك وأنا لا أشعر، أنت تشعر بهذا المعنى، ويقول لك المناظر وأنا لا أشعر بهذا المعنى، أنت تقول أنا أتذوق هذا المعنى، والمناظر يقول لك وأنا لا أتذوقه، ما الدليل الذي يثبته عليه؟ لا تستطيع تأتي بدليل. فلذلك الاستناد إلى السياق قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة، لأنه أمر ذوقي لا يقام عليه دليل، ولو طلبت بهذا الدليل لا تستطيع أن تقيمه. قال وفهم مقاصد الكلام نافع بالنسبة إلى النظر، لأن المجتهد إذا وجده قضى به حكم أعمله. واضح؟ في مشكلة؟ قال وللأصوليين في أصل هذا الكلام بحث، ولم ينبه على هذا حق التنبيه، أعني اعتبار مقاصد الكلام، وبسط القول فيه إلا أحد مشايخ بعض مشايخنا من أهل المغرب، وقد ذكره قبله بعض المتوسطين من الأصوليين المالكيين في كتابه في الأصول. عندك تعليق على هذا الكلام يا محمد؟ يعني من هو الشيخ الذي أحد مشايخ بعض مشايخنا؟ من هو؟ ذكره؟ طب أرينا هذا. لو هذا جيد يعني ابن الحصار الإشبيلي، ابن الحصار، والثاني هو القاضي عبد الوهاب. وبسط القول فيها إلا أحد مشايخ بعض مشايخنا من أهل المغرب، كما في الحشية عند كما في التعليق إن هو ابن الحصار. ابن الحصار الأشبيلي قد يكون ابن الحصار الأشبيلي، وقد ذكره قبله بعض المتوسطين من الأصوليين المالكيين في كتابه في الأصول، لعله القاضي عبد الوهاب. الوهاب المالكي. قال الشيخ رحمه الله وهو عندي، وهو فعل على ماذا؟ فهم المقصود من الكلام، وهو عندي أي فهم المقصود من الكلام المسمى بدلالة السياق، وهو عندي قاعدة صحيحة نافعة للناظر في نفسه، إن وجدها أعملها، غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم ماشي ويعصر تقريره عليه. طيب إيه؟ ويعسر هكذا لا ويعصر أحسن ويعصر تقريره عليه. وهو عندي قاعدة صحيحة نافعة للناظر، نافعة للناظر في ماذا؟ أنه إذا فهم المقصود من الكلام فيستطيع بهذا الفهم أن يقيد المطلق وأن يعين المحتمل. مش هو قال ذلك؟ قال ودلالة السياق تقيد المطلق وتعين الايه المحتمل. نافعة للناظر في نفسه، غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم ويعسر تقديره عليه. وقد يستدل الحنفي بقوله عليه السلام شاهداك أو يمينه على ترك العمل بالشاهد واليمين. لو أتى المدعي بشاهد واحد، إذا أتى المدعي وادعى حقا وأتى عليه بشاهد واحد وحلف هو على هذا الحق، هل يثبت الحق بحلف المدعي مع شاهد واحد؟ هل يثبت الحق بشاهد واحد مع يمين المدعي؟ فالحنفية يقولون لا، والشافعية يقولون نعم. وإن نفل على حلف المدعي إيه؟ وإن نفل على لا لا لا لسنا في مسألة النقول ده ابتداء، هل إيتي بالبينة فقلت ليس عندي شاهدان وإنما عندي شاهد واحد، فأنا آتي بشاهد واحد وأحلف، المدعي هو الذي يحلف قبل أن يوجه الحلف إلى المدعى عليه. ابتداء أنت لم تأتي إلا بشاهد واحد مع يمينك، فهل يقضى له بالحق بناء على شاهد واحد ويمين؟ الحنفية يقولون لا، والشافعية يقولون نعم. الحنفية قد يستدلون بقوله شاهداك أو يمينه، وأن المقصود هو حصر طرق الإثبات في هذين الطريقين، وإذا حصر طرق الإثبات في هذين الطريقين فلا ثالث، إما تأتي بشاهدين أو ينتقل الأمر عنك إلى المدعى عليه فيحلف، وليس ثم ثالث، وليس ثم طريق ثالث. قد يستدل الحنفية بقوله شاهداك أو يمين على ترك العمل بالشاهد واليمين. طب وما هي حجة الشافعية؟ حجة الشافعية قول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. طيب مثلا كيف نتكلم بالحنفية؟ نتكلم مع الحنفية شاهداك أو يمينه منطوقه يدل على أن الشاهدان طريق يثبت الحق، وكذلك اليمين، وكذلك الشاهدان من المدعي واليمين من المدعى عليه هم طريقان لإثبات الحق، هذا هو إيه؟ منطوق الحديث. طيب هل الحنفية يستدلون بالمنطوق أم بالمفهوم؟ بالمنطوق. لا يستدلون بالمفهوم، أنه ليس ثم طريق ثالث، هذا الحديث دل على اعتبار الطريقين بمنطوقه ودل بمفهومه على نفي طريق ثالث. واضح؟ شو قال له؟ شاهداك فإن أتيت بهم يثبت اليمين، يثبت الحق، شاهداك أو يمينه. يبقى منطقه الشاهدان واليمين هذه طرق إثبات الحق، ومفهومه أنه لا طريقة، لا طريقة ثالث. طيب إذن هذا الحديث بمفهومه دل على نفي طريق ثالث، فجاء الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، هذا منطوق، هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة الفعل أقوى من دلالة المفهوم، فحينئذ نقول لا نعمل بالمفهوم المخالف لأنه عرضه دليل أقوى منه، وهو دلالة الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قضى بالشاهد واليمين. فهمتم دليل الشافعية؟ يبقى هم زادوا على هذين الطريقين طريقا، طريقا ثالثا، وهو القضاء بالشاهد واليمين. ويبقى هذه نظير قول أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة ولم نعمل بمفهومه المخالف وزدنا عليه ربا الفضل، للحديث الذي أثبت ربا الفضل بمنطوقه. تمام كده؟ وكقوله تعالى فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقلنا وإن لم يحصن فأتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وقلنا ولم نقل بالمفهوم المخالف لإيه؟ لوجود منطوق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا لم تحصن، إذا لم تحصن وزنت، فقال إن زنت فاجلدوها. طيب. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله، وفي رواية ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. قبل أن نبدأ في القراءة نحتاج إلى أن نعلق على قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، ما المقصود بذلك؟ سأتي كلام الشيخ رحمه الله إيضاح لهذه العبارة، ولكن لابد أن نوهد له. يعني هذه العبارة تحتمل احتمالين، الاحتمال الأول أن يحلف بملة غير الإسلام بأن يحلف باليهودية مثلا أو النصرانية، يبقى من حلف باليهودية أو بالنصرانية يكون قد حلف بملة غير الإسلام. ومعنى قوله كاذبا متعمدا أنه عندما حلف بملة غير الإسلام اليهودية والنصرانية فقد عظمها، فقد عظمها عامدا، فقد عظمها، عظمها عامدا، وهو في هذا التعظيم كاذب متعمد. يبقى صورة المسألة أن يقول واليهودية والنصرانية، كده واضح؟ يبقى من حلف من بلاد غير الإسلام حلف باليهودية والنصرانية مثلا، وكان وهو بحلفه يكون معظما، وهو في هذا التعظيم كاذب متعمد. طب هذه هي الصورة الأولى. طب الصورة الثانية أن يقول الحالف مثلا أكون يهوديا إذا وقع كذا، أكون نصرانيا إذا وقع كذا، كده واضح؟ فيكون قوله أكون نصرانيا أكون يهوديا حلف بملة غير الإسلام، ويكون قد حلف على شيء هو فيه كاذب إيه؟ متعمد. طب احنا كده قلنا هذه العبارة تحتمل الايه الوجهين. المسألة الأولى: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه، فقوله والله والرحمن. وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين، كما يقول الفقهاء إذا حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم تعليق الطلاق به، وهذا مجاز، وكأن سببه مشابهة هذا التعليق باليمين في اقتضاء الحث أو المنع. طيب احنا كده ذكرنا معنيين للحلف. الحلف حقيقة أن تقول والله لأفعلن والرحمن لأفعلن، كده واضح؟ يبقى أن تأتي بشيء تقسم به ويدخل عليه حرف من حروف القسم. طب والصورة الثانية: الفقهاء يطلقون لفظ اليمين والحلف على التعليق، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، الفقهاء يسمون ذلك إيه؟ أنه حلف بالطلاق، حلف بالطلاق، واضح؟ يبقى يطلقون على التعليق يمينا وحلفا. طيب إذن اليمين تطلق على معنيين، على اليمين المعروفة وعلى التعليق. قال الشيخ: إذا ثبت هذا فنقول قوله عليه السلام من حلف على يمين بملة غير الإسلام يحتمل أن يراد به المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ أن يقول واليهودية والنصرانية، ويحتمل أن يراد به المعنى الثاني. وما هو المعنى الثاني؟ أن يقول هو يهودي، وطبعا هو يعني أنا، بس هم يعبرون بلفظ هو لقباحة اللفظ. يقول عن نفسه، يقول عن نفسه أكون يهوديا إذا وقع كذا أو إذا حصل كذا، ويحتمل أن يراد به المعنى الثاني، والأقرب أن المراد الثاني، وهو قول الراغب، وهو قول الرجل هو يهودي ماشي إن حصل كذا أو إن كان وقع كذا، لأجل قوله كاذبا متعمدا. والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة وتارة لا يقع. وأما قوله والله وما أشبهه فليس الإخبار بها عن أمر خارجي، وهي للإنشاء، أعني إنشاء القسم. فتكون صورة هذا اليمين على وجهين: أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعلت كذا فهو يهودي. طبعا فهو لي يعني ذكروها بدل عن فأنا، واضح هذا؟ كأن يقول الرجل إن فعلت كذا فهو أي القائل يهودي. والثاني أن يتعلق بالماضي، مثل أن يقول إن كنت فعلت كذا فهو أي فالقائل يهودي أو نصراني. أنا أسأل أسئلة. العبارة من حلف على ملة غير الإسلام، من حلف على ملة أو من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، كاذبا متعمدا فهو كما قال. هذه العبارة تحتمل وجهين: أن يكون المقصود هو أن يحلف يقول واليهودية والنصرانية لقد حصل كذا أو أفعل كذا، أو أن يكون مقصوده أكون يهوديا إن وقع كذا، أو أكون يهوديا إن لم أفعل ذلك غدا. والشيخ رحمه الله يرجح حمل العبارة على المعنى الثاني، وقال السبب في ترجيح المعنى الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا متعمدا. أولا أنا عندي الجمل نوعان، جملة خبرية وجملة إنشائية. الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب، والجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب. والجملة القسمية القسم من قبيل الإنشاء، القسم من قبيل الإنشاء، فهو لا يحتمل الصدق ولا الكذب. طب لأجل ذلك وأن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب وأن القسم من قبيل الإنشاء، فلو حملنا العبارة على المعنى الأول واليهودية والنصرانية هذا قسم، والقسم من قبيل الإنشاء، والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، وهذا لا ينسجم مع قول النبي كاذبا، لأنه لا يمكن الكذب في الإنشاء، لا يمكن الكذب في الإيه؟ في الإنشاء. فتعين المعنى الثاني وهو قوله أكون يهوديا إن وقع كذا، لأن الجملة الثانية جملة خبرية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. والأقرب أن المراد الثاني لأجل قوله كاذبا متعمدا، والكذب يدخل القضية الإخبارية، والقضية الإخبارية هي قوله إن فعلت كذا فهو يهودي، أو إن كنت فعلت كذا فهو يهودي، التي يقع مقتضاها تارة وتارة لا يقع. فإن وقع مقتضاها كان صدقا، وإن لم يقع مقتضاها كان كذبا. وأما قولنا والله وما أشبهه فليس الإخبار بها عن أمر خارجي، وهي للإنشاء أي إنشاء القسم، ومن ثم ما دام ليس لها أمر خارج، ما المقصود بالأمر الخارج؟ ليس لها زيد في الدار، زيد في الدار، هذا الخبر مخبره يقع في الخارج. إن وقع هذا الخبر مطابقا للمخبر يكون صدقا، وإن كان هذا الخبر على خلاف المتحدث عنه يكون إيه؟ يكون كذبا. الجملة الإنشائية ليس لها هذا الأمر الخارج حتى نقول طابقته فيكون صدقا، لم تطابقه فيكون إيه؟ كذبا. يبقى ليس لها أمر خارجي تطابقه أو لا تطابقه، ومن ثم هي لا تحتمل الصدق والكذب. ليس لها مصداق الخارج. نعم، ليس لها مصداق الخارج، ليس لها واقع تطابقه أو لا تطابقه. فليس الإخبار بها عن أمر واقع خارجي، فليس الإخبار بها عن أمر واقع خارجي. الجملة الإنشائية لها واقع خارجي، إن طابقته كان صدقا، وإن لم تطابقه كان كذبا. الجملة الإنشائية ليس لها واقع خارجي، فلا يمكن أن تتحقق المطابقة أو لا تتحقق المطابقة، ومن ثم لا تحتمل الصدق ولا الكذب. قال وهي لإنشاء القسم، فتكون صورة هذا اليمين على وجهين. يبقى إذا ألغينا الاحتمال الأول وصرنا مع الاحتمال الثاني، وأن المقصود باليمين هنا التعليق، يكون صورة هذا اليمين المقصود الذي قصد وهو، فتكون صورة هذا اليمين الذي هو عبارة عن التعليق على وجهين، أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني، والثاني أن يتعلق بالماضي مثل أن يقول إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني. فأما الأول وهو ما يتعلق بالمستقبل فلا تتعلق به الكفارة عند المالكية والشافعية. لماذا؟ لأنه ليس يمينا حقيقة، إنما هو تعليق. وأما عند الحنفية ففيها الكفارة حيث نزلوا التعليق منزلة اليمين. وقد يتعلق الأولون بهذا الحديث فإنه لم يذكر كفارة، وجعل المرتب على ذلك قوله فهو كما قال يكون يهوديا ويكون نصرانيا كده واضح، ولم يلزمه كفارة. وأما إن تعلق بالماضي فقد اختلف الحنفية فيه، فقالوا إنه لا يكفر اعتبارا بالمستقبل، وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى فصار كما إذا قال هو يهودي. ماشي. قال بعضهم والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين، وإن كان عنده أنه يكفر، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما. ماشي. أنا عندي مخطوطة يكفر هي يكفر هي يكفر، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل. طيب إحنا دلوقتي عايزين بس نحرر هذه المذاهب. إن كان كذا فهو كذا، إن كان كذا فهو كذا، هذه الصيغة صيغة تعليق وليست بصيغة يمين، لأجل ذلك قال المالكية والشافعية لا تجب فيها، هذا تعليق وليس بيمين. وأما الحنفية فقالوا هذا التعليق على أمر مستقبلي ولا على أمر في الماضي؟ إن كان على أمر مستقبلي نزلوا التعليق منزلة اليمين وأوجبوا فيه الكفارة. طيب وإن كان عن أمر ماضي فبعضهم قالوا لا تقع به الكفارة. وأما عند وأما إن تعلق بالماضي فقد اختلف الحنفية فيه، فقيل إنه لا يكفر اعتبارا بالمستقبل. وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى فصار كما إذا قال هو يهودي. طيب على كل نحن ممكن نريد أن نستكمل هذه. طيب إذا قلنا إذا أنه لا يكفر، عندك هكذا العبارة؟ لا يكفر إيه؟ لا يكفر اعتبارا من المصدر. وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى فسار كما إذا قال هو يهودي. قال بعضهم والصحيح أنه لا يكفر فيهما، أي في الماضي والمستقبل، فما عشان ممكن نتوقف هنا؟ ماشي. ونجعل هذه نتأمل فيها إن شاء الله ونشرحها المرة القادمة.